بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أحكام العبادة وأثر القلوب في هذه العبادة ومدى حاجة المخلوقين إلى الاستعانة بالله عز وجل في عبادتهم، أن الناس في هذا يتفاوتون في تحقيق العبادة لله عز وجل بحسب تفاوتهم في الاستعانة بالله عز وجل وبحسب تحقيقهم للعبادة. والتفاضل في الدين يرجع إلى أسباب كثيرة، منها التفاضل في قدر الأعمال، فمن حقق شعب الإيمان الكاملة ليس كالذي نقص منها، ومن أدى هذه الشعب على وجه الإخلاص والمتابعة والمراقبة لله عز وجل ليس كالذي قصر في تحقيق هذه العبادة. وكذلك التفاضل يحصل باعتبارات كثيرة، اعتبار الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فليس الذي ينفق ويخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كالذي ينفق وهو مخلص ولكن ليس له عناية بإخفاء الصدقة. وكذلك الذي يعمل العمل ويتمنى أنه لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل ليس كالذي ليس له عناية بهذا الأمر. والناس يتفاوتون في الإخلاص، ولهذا قال الفضيل لما سئل عن أحسن العمل قال: أخلصه وأصوبه. فقوله أخلصه دليل على أن الإخلاص يتفاوت، وكذلك الصواب يتفاوت، وليس المقصود هو الصواب الذي يقابله الخطأ والإخلاص الذي يقابله الشرك، ولكن هناك درجة من الإخلاص يكون المخلص فيها محققا لهذا الشرط ولكنه قد يكون غيره أفضل منه في هذا الباب. كذلك الصواب، فإن الذي يصيب في عبادته من كل وجه ليس كالذي حقق الأصل الذي تصح به العبادة. مثال ذلك الصلاة، فهناك إصابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الواجب في الصلاة، فهذه صلاته هذا صحيحة، ولكن هذه الصلاة فوقها في المرتبة من حقق الإصابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالمستحبات. والناس يتفاوتون في تحقيق المستحبات، بل إن قراءة القارئ للقرآن يتفاوت الناس فيها، فليس قراءة الفاتحة ليس الناس فيها على درجة واحدة، بل يتفاوتون بحسب ما يقوم بقلوبهم من استشعار وتعظيم يعني كلام الله عز وجل واستحضار المعاني، ولهذا يتفاوتون في هذا. هناك أيضا تفاوت باعتبار المداومة على العمل، فالعمل الذي يداوم عليه ليس كالذي ينقطع. هناك أيضا تفاوت باعتبار الاقتصاد في العمل، وهو أن العمل الذي يؤدى على وجه اليسر والسهولة ليس كالذي يؤدى على وجه التعنت، والعمل الذي يؤديها العبد وهو منشرح الصدر بعبادته لله عز وجل ليس كالذي يؤدي العبادة وهو منقبض. وكذلك هناك أحوال أخرى تؤثر في التفاضل في الأعمال باعتبار حال الزمان والمكان، فقد يكون الاشتغال بالدعوة إلى الله في زمن أو في مكان مقدم على الاشتغال بالعلم، وقد يكون الاشتغال بالعبادة في بعض الأزمان مقدم على الاشتغال بالعلم. فإذا كثر أهل العلم كان الاشتغال بالعبادة قد يقدم على الاشتغال بالعلم، وإذا قل أهل العلم ومن يبين للناس أحكام الدين قد يتعين الأمر على بعض القادرين حتى تكون فروض الكفايات في مقام فروض الأعيان في بعض الأحوال. وكذلك إذا خفي الحق في بعض المسائل على بعض الناس وعرفه بعضهم فيجب عليه البيان، ويكون البيان في هذا المقام مقدم على الاشتغال بغيره من أنواع العلم، وهكذا. وكذلك هناك اعتبار تفاضل باعتبار الأعمال المتعدية، فالعمل المتعدي ليس كالعمل المقتصر على النفس. وكذلك باعتبار حال الناس، فالصدقة في زمن المسغبة والفقر وشدة الحاجة أفضل من الصدقة في وقت الغنى. وكذلك الجهاد عندما يدعى إليه ويدعو إليها الإمام مقدم على الاشتغال بعمل آخر قد يتسع وقته. وهذا الباب واسع جدا، ولهذا كما ذكر المصنف أن هذا الباب واسع والناس يتفاوتون في فهم هذا الباب، وكثير من الناس لا يكاد يعلم من التفاضل بين الأعمال إلا ما يعرف من التفاضل بين أجناس الأعمال، كأن تكون الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. فهذا اعتبار تفاضل باعتبار جنس العمل، وهناك تفاضل باعتبار الأحوال الأخرى المؤثرة أيضا في فضل العمل، ومنها أيضا قدرة العامل على العمل. ولهذا سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أفضل ما يقوم به الرجل الليل، هل الأفضل أن يقوم ويصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو؟ فقال أفضل هذه الأجناس الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. قال ولكن قد يضعف الرجل عن بعض الأعمال الفاضلة، فاشتغاله بالعمل الفاضل مع العجز عنه هو دون اشتغاله بعمل مفضول على وجه الإتقان. قال وكثير من الناس يشتغلون بأعمال لا يحسنونها فيكون أثرها في الإيمان دون أثر تلك الأعمال التي يتقنونها. فالذي يجد مثلا الخشوع واستحضار القلب في القراءة قد تكون القراءة بهذا الاعتبار أفضل من الصلاة، وإن كان جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة. ومن الأخطاء الشائعة الآن لدى بعض المتعلمين هو أن يوجه الناس كلهم إلى شيء واحد، كما يلاحظ الآن أن يوجه طلاب العلم كلهم مثلا للرد على المخالف، بل يوجه بعض المتعلمين كلهم إلى التخصص في علوم الشريعة، وقد يكون بعضهم لا يحسن هذا الشيء. فنرى الخلل الآن الكبير أن كل إنسان سلك طريق العلم لا بد أن يؤلف يوجه لهذا، أو لا بد مثلا أن يكون مدرسا، وأن يضرب في كل مقام وفي كل مجال بسهم، وقد لا يحسن بعض هذه الأشياء أو قد يضعف عنها. ولهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير أنه كان يشدد على أصحابه في تعلم العلم الذي هو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وإنما كان يتعهد من يعلم أن لديه عناية به، وكذلك يسند قيادة الجيوش لمن كان له خبرة ومعرفة، ويستشير من له خبرة ومعرفة بالرأي. وهذا الأمر لابد من التنبه له. من الأخطاء أيضا الشائعة ما يوجه إليه بعض الآباء أبناءهم إلى ما هم فيه من عمل، فيوجه الابن إلى عمل الوالد وقد لا يجد في نفسه انشراح أو لا يحسن هذا. ومن هنا نجد الخلل حقيقة الآن السائد في الأمة بسبب إسناد الأمور إلى غير أهلها أو توجيه الناس إلى غير ما يحسنون. قد يكون هذا الذي يعجز أن يكون كاتبا ومؤلفا قد يكون مما يفتح عليه في مقام آخر في نفع الناس، في إدارة عمل أو في القيام على خدمة الناس أو حتى الابتكار في بعض الأمور التي فيها نفع للناس الآن من بعض الوسائل الحديثة. ولهذا حتى العلم لو تأملنا أحوال الناس والعلماء نجد أن بعض الناس يفتح عليه في الحفظ فيكون أحفظ الناس ولا يفتح عليه في الفهم، وبعض الناس يفتح عليه في الفهم ولا يفتح عليه في الحفظ، وبعض الناس يفتح عليه في التدريس ولا يفتح عليه في الكتابة، وبعض الناس يحسن الكتابة ولا يحسن التدريس، وبعض الناس له قدرة على القضاء لسرعة البديعة والفهم والذكاء ولكن ليس له قدرة على يعني التدريس ومناظرة المخالفين ومحاجتهم، بل حتى المناظرة يعني باب آخر من أبواب العلم ليس كل عالم يستطيع أن يناظر المخالفين. لهذا ذكر العلماء في باب المناظرة أنه علم مستقل وهو يحتاج إلى يعني عدة يعني أنواع من العلوم مع ما يهيئ الله عز وجل له من الأسباب التي خلق الخلق وفاضل بينهم في هذا الأمر بحكمته وعدله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فما يسر إليه بعض الناس دون ما يسر إليه البعض الآخر. ولهذا هذا الباب هو باب عظيم وواسع وهو من أنفع ما يكون لمن تأمله، وقد من الله عز وجل بجمع مادة يعني بحسب الجهد في هذا الموضوع في كتاب يعني مختصر، وهو نواة لبحوث كثيرة وقد يعني طبع بحمد الله، وهو تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال، اشتمل على بعض يعني المسائل المهمة في هذا الباب، وهذا باب واسع. وهذا الجهد مع قلته إلا أنه استغرق يعني سنوات، ويبقى هناك مجال للبحوث يعني في هذا المقام لأنه من أنفع ما يكون. وهذا الذي كان عليه السلف أنهم كانوا يعملون من الأعمال بحسب ما يتقنون ويقدرون عليه. ومما يعني ذكره العلماء ذكره الإمام الحافظ ابن رجب في فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني المقارنة بين ابن عمر وبين ابن مسعود رضي الله عنهما. فكان ابن مسعود كان رجلا نحيلا وكان لا يكثر من الصيام، فسئل عن هذا قال إنه يشغلني عن القراءة وعن التلاوة. كان ابن عمر رجلا قويا كان يكثر الصيام ولا يجد في نفسه ضعف، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرجل القوي قد يعمل من العمل بحسب قوة بدنه ما لا يقدر عليه غيره مع قوة الإيمان في الرجلين، لكن هذا من الفقه. فقد يكون الرجل نحيلا في بدنه ضعيفا عن بعض الأعمال لكنه يسبق بفقه. فأين العباد من ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو؟ بأي شيء سبقوا؟ سبقوا بفقه. ولهذا بعض الناس يتكلف من العمل ما لا يحسن، بل إنه يوجه الناس، بل إن من أعجب الأمور أن طلاب العلم يريدون توجيه المشايخ والدعاء إلى ما يريدون، فالكل يقدم منهجا وبرنامجا والكل يعرض ما عنده. وقد رأينا من الأمور العجيبة في هذا المقام أن بعض الناس لا تكاد تتخلص منه ومن اقتراحاته التي يقدمها إلا بكل صعوبة. وقد يضعف الإنسان أمام بعض هؤلاء الذين يناجعون في أمور قد لا يعرفون الكثير من الأمور المترتبة عليها. ويعني أذكر من الأمور العجيبة أن أحدهم مرة عرض علي أن يعني يكون لي اهتمام بالأنترنت، وقال أخصص في كل يوم ساعة، واعتذرت منه لضيق الوقت، فأخذ يلح. يعني الحق عجيب، هذه من الأمور يعني الغريبة التي تدل على حقيقة الجرأة في هذا الباب. فكل إنسان أعرف بوقته وبجهده وبما يحسن. والمقصود هو أن هذا الدين وما شرع لهذه الأمة في باب النوافل باب واسع جدا، ولهذا كانت النوافل متنوعة، فمنها ما يقدر عليه أهل الأبدان بأبدانهم، ومنها ما يقدر عليه أهل العقول بعقولهم، ومنها ما يقدر عليه أهل الجاه بجاههم، ومنها ما يقدر عليه أهل السلطان والملوك والأمراء بسلطانهم، ومنه ما يقدر عليه بعض فئات من المجتمع حتى النساء، لربما قدرت المرأة على ما لا يقدر عليه الرجال. ومن هنا كان للمرأة مكانا ومقاما في البيت لا يقدر عليه كثير من الرجال مع ضعفها، لأنها مهيئة لهذا الأمر. فمن تنبه لهذا الباب يدرك أن الخلل الآن الموجود في الناس بسبب عدم الانتفاع بكثير مما يشتغل به الناس هو بسبب الإخلال في هذا الأصل العظيم. والمقصود هو أن يشتغل الإنسان بما هو أنفع له وبما يجد أثره في إيمانه وفي تقربه إلى الله عز وجل. ثم ذكر أن هذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو الاستسلام بالقلوب لله عز وجل، وأن يكون الاستسلام في كل ما يؤدي الإنسان لله لا لغيره. قال فالمستسلم له ولغيره مشرك، هذا مستسلم لله لكنه لم يخلص الله عز وجل في الاستسلام فهو مشرك حتى يجرد الاستسلام لله عز وجل. قال وممتنع عن الاستسلام له مستكبر، الممتنع عن الاستسلام لله عز وجل مستكبر، كالذين يعرضون الشرع على عقولهم وآرائهم ويأخذون منه ما وافق العقول والآراء، فهؤلاء لم يستسلموا لأمر الله. ثم ذكر رحمه الله أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر مضاد للعبودية التي مبناها على الذل، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لاحظوا قول شيخ الإسلام لا يخلد فيها، قال لا يخلد فيها ولم يقل لا يدخلها، وهذا من دقته رحمه الله، في حين كثير من الناس إذا أراد أن يعبر لا يتنبه للإطلاقات. قال الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا يتنافى مع العبودية لله عز وجل والذل والانكسار. قال والنار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يقل لا يدخلها، لأنه ثبت في الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء أهل ذنوب دخلوا النار لكنهم لا يخلدون فيها. وهذا دليل على أن بعض أهل الإيمان قد يدخلون النار ولكنهم لا يخلدون فيها. قال فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. نعم. قال رحمه الله فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. نعم، هنا تنبيه إلى أثر الكبر والعياذ بالله في البعد عن دين الله عز وجل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فهذا فيه بيان خطورة منازعة الله عز وجل في العظمة التي هي من خصائص الله عز وجل، وفي الكبرياء التي هي من خصائص الله. والعظمة المطلقة هي لله عز وجل، ولهذا من أسمائه العظيم، وفي المخلوقين عظيم كما قال الله عز وجل لها عرش عظيم، فيوصف العرش بأنه عظيم والملك بأنه عظيم والرجل بأنه عظيم. إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم. ففي المخلوقين عظيم، ولكن هذه العظمة مقيدة، وهي عظمة بحسب المخلوق. ففي المخلوقين ما هو عظيم وفيهم ما هو وضيع، ولكن هذه العظمة مقيدة ليست العظمة المطلقة. وأما العظمة المطلقة فلا تكون إلا لله، ولهذا كل عابد لله عز وجل فإنه يكره أن يعظم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن إطرائه وعن الوقوف على رأسه، بل أنه نهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة إذا صلى وهو جالس. كل هذا سدا لذريعة التعظيم الذي كان عليه الأعاجم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لغير الله وعن الخضوع إلا لله عز وجل، فالتعظيم هو حق لله، وكل من نازع الله عز وجل في هذا الأمر فهو ينازعه في خصيصة عظيمة من خصائصه. فالعظمة لله عز وجل، والإنسان يعظم في المخلوقين بقيامه بأمر الله عز وجل، وتعظم مكانته في نفوس الناس بحسب قيامه بدين الله عز وجل. ولهذا لا عز في الدنيا إلا بطاعة الله، وكل عزيز فهو ذليل إن لم يتمسك بدين الله عز وجل، فإنه وإن رآه الناس عزيزا فهو وضيع. ولهذا ذكر العلماء أن للمعصية ذل يعرفها كل صاحب معصية، وأن للطاعة عز يعرفها صاحب الطاعة. قال والكبرياء ردائي، والكبرياء هو من خصائص الله عز وجل، والله عز وجل هو المتكبر، والكبر مذموم في المخلوقين لأنه من خصائص الرب عز وجل، لأن المخلوق لا يناسبه هذا الأمر العظيم، والكبر من صفات المدح، وإنما ذمت في المخلوق لأنه يدعي ما ليس له. وهذا كما أن لو أن الجاهل ادعى العلم فإنه يذم بهذا، ولكن في المخلوقين من هو عالم. ولهذا قد يكون من صفات المخلوقين ومن أسمائهم أنه عالم وعليم، ولكن الكبر لا يصلح للمخلوقين، ولهذا من ادعاه فإنه ينازع الله عز وجل في خصيصة عظيمة من خصائص الرب عز وجل. وأما الكبر في حق الرب عز وجل فهو صفة مدح وثناء، والكبر صفة مدح من حيث الإطلاق، لكن إذا ادعاها من لا تقوم به فإنه يكون مذموما بهذا، كما أن الجاهل لو ادعى العلم فهو مذموم، وكذلك البخيل إذا ادعى الكرم فهو مذموم، يتزين بما ليس فيه. وقول الله عز وجل إزاري وردائي، هذا من باب أن هذه الأمور من خصائص الله عز وجل، وهذا السياق يأتي في بعض النصوص، وقد يفهم منه بعض الناس ما لا يدل عليه النص، فإن قول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي معلوم أن المقصود أنه مختص بهذا، ولو كان المقصود هو الإزار والرداء المعروف فإن هذه أمور معنوية. ومن هنا يتبين أن قوله إزاري وردائي هنا ليس المقصود منها ما يثبت للمخلوقين، وإنما المقصود أن الله مختص بهذه الأشياء، كما أن الإزار هو لصاحب الإزار والرداء لصاحب الرداء، وإنما ذكر الإزار والرداء لأنه من أخص ما يملك الإنسان ولا يكاد يستغني عنهما أحد. ولهذا لما كانت هذه الأمور هي من أخص الأمور للرب عز وجل، فمن نازع الله عز وجل فيها كأنه ينازع الله عز وجل في إزاره أو في ردائه. قال فمن نازعني واحدا منهما عذبته لأنه يدعي ما ليس فيه، وكل من تزين وادعى ما ليس فيه فهو ظالم معتدي. ولهذا قال شيخ الإسلام في العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، لأنه مختص بها ولأنه هو المتصرف في الخلق، وكل عظيم هو مقهور للرب عز وجل، وكل متكبر فهو مقهور في الدنيا والآخرة. قال والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها الله بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار، إن الكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعل الله عز وجل بمنزلة الإزار، والإزار لا يستغنى عنه وتمس الحاجة إليه، ولهذا يقدم على غيره، فجعل الله عز وجل العظمة في مقام الإزار والكبرياء في مقام الرداء. نعم. قال رحمه الله ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. نعم. قال ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، لأن التكبير فيه تعظيم للرب عز وجل، وفيه تذكير لكل عظيم وكل متعظم بأن الله عز وجل أعظم منه، فالتكبير له شأن عظيم في الدين، وقد اشتملت الكثير من العبادات من الصلاة وكذلك الحج وكذلك الأذكار التي تشرع في أوقات من الليل والنهار أنها مشتملة على التكبير، وهو أحد الكلمات العظيمة التي هي أعظم الكلمات بعد القرآن، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فهذا أحسن الكلام وأعظم الكلام، لأن فيه تنزيه الرب عز وجل والثناء عليه وتعظيمه، وكذلك أيضا يضاف إلى هذا لا حول ولا قوة إلا بالله في بعض النصوص، وفيها تبري من الحول والقوة. قال وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا على الإنسان شرفا، لأن فيه تذكير بأن كل عظيم فالله أعظم منه، كما يشرع التسبيح عند النزول والانخفاض لأن فيه تعظيم للرب عز وجل عن ذلك المكان، ولهذا يسبح المصلي ربه في سجوده في حال الانخفاض ويعظمه في ركوعه، كما يعني شرع عند الصفا والمروة كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التكبير ثلاثا إذا صعد الصفا والمروة ثم الدعاء، يكرر هذا ثلاثا. وكذلك إذا على الإنسان شرفا في الطريق أو في مكان مرتفع فإنه يشرع هذا، ويشرع الآن عند صعود الطائرات فإن هذا من الارتفاع. قال أو ركب دابة، يعني وهذا في حكم أيضا ركوب الدواب السيارات والطائرات فإنه يشرع التكبير. قال ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم. وهذا فيه حديث لكن ضعفه بعض أهل العلم، وأن الحديث العمل بالحديث الضعيف لا يشرع، وإن كان التكبير لا شك أن فيه يعني تعظيم للرب عز وجل، وذكر الله عز وجل فيه خير في كل حين وفي كل وقت، وهو من أعظم أسباب النجاة، لكنه لا يشرع يعني عند الحريق إلا بدليل يدل عليه، فإن تقييد المطلق يخرج العبادة من السنة إلى البدع الإضافية، وهو أن تخصص عبادة بزمن أو بحال بغير دليل. قال وعند الأذان حتى يهرب الشيطان، يعني عند الأذان يشرع التكبير وما يسمعه الشيطان حتى يهرب، وهذا فيه طرد للشيطان وفيه إرغام له وتعظيم للرب عز وجل. ولذا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله عز وجل بعبادته ودعائه وحذر من الاستكبار عن عبادته. قال رحمه الله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. نعم، ولهذا قال ثبت في حديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني في صدقها، وأنه يرجى لمن تسمى بها أن تصدق هذه الأسماء فيه. ولهذا كان يشرع في الإسلام اختيار الأسماء الحسنة، فإن الأسماء تصدق في أصحابها، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تغيير الأسماء القبيحة إلى حسنة. ومن حقوق الابن على أبيه أن يختار له اسما حسنا. وأصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث هو الكاسب الفاعل، وفيه معنى العمل والكسب، وليس المقصود هو الحرث الخاص وهو أن يكون مزارعا يحرث الأرض، وإنما المقصود أنه عامل وكاسب وفاعل. والهمام فعال من الهم وهو الإرادة، قال والهم أول الإرادة، وهذا فيه مراتب في الإرادة، الهم والقصد، و يعني مراتب ذكرها العلماء، وكذلك الخواطر وهي ما يسبق الإرادة، وكذلك العزم وهي آخر الإرادة، فهناك مراتب للعمل قبل أن يخرج. واختلف العلماء في المؤاخذة بالهم والعزم، فذكر بعضهم أنه لا يؤاخذ بالهم وإنما يؤاخذ بالعزم، وقيل أنه يؤاخذ بالنية إذا أراد العمل ولم يمنع منه إلا العجز، وأما إذا هم بشيء ثم تركه لله فتركه إذا كان معصية، إذا هم بمعصية ثم تركها لله فتركه لها عن احتساب حسنة تكتب له كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله على أن الإنسان لا بد له من إرادة، ولا بد له من محبوب، ولا بد له من مقصد، فإن لم يجعل همه وإرادته الرب عز وجل وما يرضيه فلا بد أن تشتغل القلوب بالإرادات السيئة وبالمقاصد الخبيثة. وهذا أمر معروف ومجرب أن الأوقات وكذلك الجوارح وكذلك الإنسان في كل جوارحه، في لسانه، في بدنه، وفي أوقاته، وفي ساعاته من ليله ونهاره، أنه لا بد له من شغل، وأنه يصعب على الإنسان أن يبقى من غير شغل أو من غير عمل أو من غير كلام أو من غير إرادة أو من غير محبة. فالعاقل هو من شغل هذه الجوارح بما يرضي الله عز وجل، ففيها شغل له عما حرم الله، وفيها أيضا توفيق، فإنه كلما ازداد امتثالا لأمر الله عز وجل كلما ازداد توفيقا من الله عز وجل. وهذا أمر يعرفه أهل الدنيا بخبرتهم من أن هذه الأمور لا يمكن أن تبقى معطلة، فمن لم يشتغل بهذا اشتغل بغيره. ولهذا العاقل يشغل نفسه بالإرادات العظيمة، فللناس همم في قلوبهم، منهم من همته الدنيا ومنهم من همته الآخرة، منهم من همته منصب وجاه ومنهم من همته الجنة. ولهذا قيل لعمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة، وكان بعد الخلافة أحسن منه قبل الخلافة، فقال إن لي نفسا تواقة، فلما حصلت على أعظم ما في الدنيا اشتاقت إلى ما هو أعظم، وليس في الدنيا ما هو أعظم من الخلافة، فطلبت الجنة أو كلمة قريبا من ذلك. وهذا دليل على الهمم العالية، فإن بعض الناس يرضى من نفسه أن يكون مستقيما في نفسه ولا ترتفع همته إلى أن يكون يعني مؤثرا في نفع الناس. ومن الناس من يرضى أن يكون له أثرا لكنه ليس الشيء الذي يطمع فيه ويطمح إليه أهل الهمة، والناس يتفاوتون. ومن الهمم العظيمة لهؤلاء العلماء من جدد الله عز وجل على أيديهم الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب هذه الرسالة، فإنه نفع الله بعلمه، وهو رجل بقي علمه وانتفع الناس به، ولا يزال الناس ينهلون من هذا العلم حتى لا يكاد يجهل هذا الرجل أحد من طلاب العلم لا الكبار ولا الصغار. وهذا من توفيق الله ومن علو الهمم ومن حسن المقصد فيما نحسب، لأن الله من حكمة الله عز وجل أنه لا يكاد ينشر هذا الخير وينتشر في الناس إلا لأسباب عظيمة علمها الله عز وجل من أهل الفضل. ولهذا الهمم يعني لها أثر عظيم في استقامة الناس، وكذلك لها أثر في التوفيق، وإن لم يبلغ الرجل همته فإنه مجاهد فيها، والمجاهد في طلب شيء ليس كالغافل عنه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعود في حياته أن تكون له همة وأن تكون له مقاصد عظيمة يسعى في تحصيلها، فإن أدركها فذاك من توفيق الله، وإن لم يدركها فهو من المجاهدين في طلبها، ولربما كتب الله عز وجل له أجر ذلك العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فقد يدرك الإنسان بهمته وبإرادته ونيته ما لا يبلغه ببدنه. قال رحمه الله: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم، ذكر مصنف هنا أن من كان عبدا لغير الله يكون مشركا ويكون مستكبرا، ولهذا ذكر هذه الآيات في وصف الله عز وجل لهؤلاء الرؤوس في الضلال أنهم قد استكبروا عن عبادة الله عز وجل، ووصفهم بالاستكبار والعلو، فجمعوا بين الشرك وبين الاستكبار. وكل مشرك فهو مستكبر عن عبادة الله، وكل مؤمن موحد فهو عبد لله عز وجل يتبرأ من الكبر ويتبرأ من تعظيم النفس. ولهذا من كان فيه كبرا ففيه شبه من هؤلاء المستكبرين، وإمام المستكبرين إبليس الذي قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكل مستكبر يدعي أنه خير من غيره، ويحمله هذا على الظلم والبغي وعن هضم الحقوق وعدم العدل في الناس. والكبر داء عظيم يحمل أهله على أن يحشدوا الناس حتى على ما آتاهم الله عز وجل، ويحملهم على تنقص الفاضلين. وليس هناك فتنة أعظم من فتنة الكبر، فإنه يحمل أصحابه على تنقص أهل الخير والفضل. ويكفي بالمرء فتنة أن يكون خصومه أهل الخير والفضل، فهو يحشدهم ويستكبر عنهم، كما انصرف خلق كثير عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب استكبارا أن يبعث هذا النبي في العرب الذين هم في نظرهم هم دونهم، هم أهل كتاب وأهل فضل، فكيف يبعث هذا النبي الذي جاءت به البشارات من هؤلاء القوم الذين ليس لهم منزلة ولا مكانة، والأنبياء أكثرهم في بني إسرائيل، فاستكبروا عن اتباعه مع أنهم يعرفونه كما وصفهم الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، ولكن حملهم الكبر على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يحمل الكبر والعياذ بالله بعض الناس اليوم على قبول الحق، خصوصا إذا صدر ممن بينه وبينه خصومة أو يجد في نفسه منه شيئا. والمسلم يعود نفسه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان من خصومه، ويرد الباطل ممن يعني جاء به ولو كان من أقرب الناس إليه. فهذا هو حقيقة العبودية، أن يقوم بالحق وينصره وأن يرد الباطل ويبغضه. نعم. قال رحمه الله: وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. نعم، قال: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا. والاستقراء هو التتبع للأحوال والمواطن، وهو من أنفع ما يكون. والاستقراء يعني في يعني لهم أحوال كثيرة، فهناك استقراء للنصوص كما يقول العلماء دل الاستقراء الصحيح للكتاب والسنة على كذا، أو دل الاستقراء للقرآن أو دل الاستقراء للسنة، وهناك استقراء في كلام أهل العلم كما ينقل من ينقل من أهل العلم الإجماع باستقراء كلام أهل العلم، وهناك استقراء للأحوال والأعمال، وهذا من أنفع ما يكون عندما يتأمل المتأمل أحوال الناس. فإذا تأمل المتأمل أن أعظم الناس شركا هم أكثرهم استكبارا، ولهذا ما بلغ هؤلاء ما بلغوا من الشر والفتنة حتى أصبحوا رؤوسا فيها إلا بالكبر، ولهذا الكبر ملازم للشرك، فإن الكبر يكون على المخلوقين ثم لا يزال بصاحبه حتى يستكبر على خالقه ورازقه وينصرف عن عبادته بهذا الداء العظيم. ولهذا كلما ازداد العبد عبودية لله كلما كان متواضعا، وأعظم الناس تواضعا أفضلهم عند الله عز وجل، ولهذا الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء يحشرون يوم القيامة، يحشرون على أحسن حال وعلى هيئة الوفد الذي يكون في زينة وشرف، ويحشر المتكبرون كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامه، وهذا من حكمة الله. فعز الدنيا أو عز الآخرة، فعز الآخرة لا يطلب بعز الدنيا وإنما بالتواضع للمخلوقين. نعم. قال رحمه الله: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. نعم، لا شك أن استغناء القلب عن المخلوقات وما يتبع ذلك من استغناء الإنسان في كل شأنه لا يكون إلا بأن يستعين بالغني الحميد برب العالمين، ففيه غنية وكفاية عن كل من يستغنى به من المخلوقين. ولهذا من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على شيء وكل إليه، من توكل على الله فهو أقوى الناس، ومن اعتمد على المخلوقين فهو أضعف الناس. فليس هناك أقوى للعبد وأعظم استغناء له عن المخلوقين من استغنائه بربه عن المخلوقين وتوكله على الله عز وجل والانقطاع عن المخلوقين. وهذا له لذته في القلوب وقوة في اليقين وفي العلم وانشراح في الصدر، كما أن مراقبة المخلوقين هو من أعظم ما تتفرق به القلوب ويوجد فيها من الضيق وعدم الانشراح لهذا الدين بحسب تعلق القلوب بغير الله. وشيخ الإسلام يعني في هذا المقام له كلام طويل وبحوث مطولة، وله تجربة في نفسه وفي جهاده في نشر العلم والرد على المخالفين ما حقيقة يستحق الدراسة، ويعني له كلام طويل في هذا الباب، وكان دائما يكثر الثناء على الله عز وجل فيما يفتح به ويمن عليه من العلم، ويقول: وقد من الله بخير كثير لا يخطر ببال، ويسجن ويقول: جنتي في صدري، ويخاصم الناس ويقف في وجه الخصوم، ويقف الناس كلهم له صفا واحدا ولا يبالي بهم، وهو من أشجع الناس، حتى إن بعض خصومه اتهموه بالحدة مع ضعفه أمام الخصوم ومع كثرة تكالبهم عليه، وكذلك إغراءهم السلاطين به، حتى إنه سجن مرارا ومات وهو في السجن، ومع هذا هو من أقوى الناس في دين الله عز وجل. وثمرة هذا هو ما نرى من الخير والتوفيق، والموفق من وفقه الله، فمن استعان بالله وتوكل على الله فهو أغنى الخلق، وهو متقوي بالغني الحميد بالقوي العزيز الذي لا غالب له. ولهذا كل يستنصر بمن يعظم، فمن عظم المخلوق استنصر به، ومن عظم الله عز وجل استنصر به، ومن نصره الله فلا غالب له، ومن أعزه الله فلا مذل له، ومن أذله الله فلا معز له. والعز قد يكون في الظاهر أمام الناس، كم من عزيز هو ذليل عند الله عز وجل وعند الخلق، وكم من ذليل في نظر بعض المخلوقين هو عزيز عند الناس. قال رحمه الله: والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم، قال: والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. ولهذا النصارى هم أهل ضلال، واليهود مغضوب عليهم، فالشرك يغلب على النصارى لجهلهم، وكذلك الكبر يعني يغلب على اليهود. فنقص اليهود ليس من جهة العلم، وإنما من جهة العمل، ونقص النصارى من جهة العلم. وهذه الأمة رزقها الله العلم والعمل، ولهذا هم خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزم العلم بالمعروف وبالمنكر، وبالدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم لقيامها بالعلم والعمل، وكل فرد منها فهو من خيار الناس بحسب القوتين، القوة العلمية والعملية. ولهذا وصف الله عز وجل النصارى، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذا هو فعل النصارى، لأنهم هم الذين عبدوا المسيح وزعموا أنه إله أو ابن إله أو أنه ثالث ثلاثة. وأما اليهود فهم أهل استكبار، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا فعل اليهود، فهم أهل استكبار، يعرفون الحق ولا يتبعونه. ومن أعظم الوعيد قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا من أعظم الوعيد في أن الله عز وجل يصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والله كفى بهذه الآية يعني موعظة في كل لكل متكبر أنه مصروف عن الحق، وليس هناك فتنة والعياذ بالله أن يصرف الإنسان عن الحق. وهذا الصرف يكون بنوعين: بأن يصرف عن الحق علما أو عملا. ولهذا في الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان محتاج إلى أن يعرف الحق في العلم وأن يرزق اتباعه، وهو محتاج إلى أن يثبته الله على الحق وأن لا يصرفه عنه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الدين كله مرتبط، وهذه النصوص كلها مرتبطة، هنا وعيد وهناك وعد، هناك دعاء يحمل وهناك دعاء يهدي إلى الخير. وإذا ما استجاب الله عز وجل اهتدأ العبد إلى معرفة الحق. قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. عندما تنتكس الفطر والعقول والأفهام فيصبح الإنسان داعيا إلى الشر والفتنة، لا يتبع سبيل الخير بل يتبع سبيل الضلال

لله عز وجل، وهذا هو الدين الذي يجازي الله عز وجل عليه العباد. وهناك إسلام كوني وقدري، وهو إسلام الخلق لرب العالمين كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا الإسلام من أسلم طوعا فهو مسلم مؤمن، وهذا الذي يجازي الله عز وجل ويثيبه. ومن أسلم كرها فإن هذا من قهر الله عز وجل، كما أن العبودية هناك عبودية اختيارية وعبودية قهرية، كذلك الإسلام. فهذا الإسلام وهو استسلام الخلق وطواعيتهم وخضوعهم لأمر الله عز وجل، وأنهم لا يستطيعون الخروج عن أمر الله عز وجل مما لا حيلة لهم فيه، ولكن منهم من أسلم طواعية وآمن وصدق وخضع لأمر الله عز وجل، فهؤلاء هم الذين يثيبهم الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.